عني يا قلوب تفتحيك الورود بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعني معكم هذه الليلة المباركة في هذا المسجد نتلو فيه من كلام الله سبحانه وتعالى ما تطمئن به القلوب، ونتعلم فيه من هدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما نرتفع فيه في الدرجات عند علام الغيوب. أعد ذكر قال الله قال رسوله هو المسك ما كررته يتضوع. فهنيئا لنا بجوائزنا الأربع، فنحن قوم جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وإذا بالله سبحانه وتعالى بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمنا بأربع جوائز تغشانا الرحمة التي نبحث عنها، وإذا بها تغشانا جميعا وتنزل علينا السكينة التي نطمئن بها فتهدأ نفوسنا من هموم هذه الدنيا ومن مشاكلها، وتحفنا ملائكة الله فتجتمع حولنا الملائكة وتنطرد من بيننا الشياطين. ثم جائزتنا الرابعة أن يذكرنا الكريم في ملأ كريم عنده. اللهم لا تفرق جنبنا جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك في لقائنا هذا أجمعين أن تحقق إيماننا، تخسأ شيطاننا وتفك رهاننا. اللهم ارفع لنا الدرجات وكفر عنا السيئات واجعلنا يا رب من أهل الجنات. حبة الإيمان، يطيب الحديث وإياكم في هذا اللقاء إذا كان هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحدثكم بحديث محمد صلى الله وسلم على محمد، هدينا به من الظلمات إلى النور، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بسنته إن كنا نحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ووعد من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترفع له الدرجات، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم فعلمنا من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام ما ننجو فيه من الفتن، وما ندفع فيه الشهوات والمحن، وما ننزل به في الجنة في أعلى محل وسكن. أيها الإخوة الكرام، ويحدثنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بقصة حدثت في زمان الماضي قبل كم من مئات أو آلاف السنين الله أعلم. أين كانت البقعة الجغرافية لهذه القصة؟ هل كانت في شرق العالم أو وسطه أو شماله أو جنوبه أو غربه؟ الله أعلم. لكن محمد عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالحق. قصة حدثت ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مكان ما في العالم في زمان ما مما مضى، وصف لنا صلى الله عليه وسلم أشخاصها لكن ما سمى لنا أسماءها. كانوا ثلاثة انطلقوا في رحلة برية جبلية للصيد، ثم صارت لهم قصة من القصص العجيبة. ثلاثة خرجوا للقنيص، خرجوا يغنصون ثم صارت لهم هذه القصة التي رواها لنا البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسأجمع من رواياتها ما تبين تفاصيل القصة ولو خرجنا عن روايات الصحيحين، حتى نتصور ما الذي حدث بالضبط. أيها الإخوة، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كان فيما كان. وإذا قال نبينا كان فيما كان، يعني أرعي سمعك، سيقص علينا قصة. كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر. من روايات القصة أنهم ثلاثة رجال وشباب خرجوا يغنصون، وقنيصهم كان في الجبال، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يشتد عليهم المطر. فماذا يصنعون مع شدة هذا المطر النازل؟ أواهم المبيت إلى غار يحتمون من المطر ويبيتون الليلة، فدخلوا، فكانت المفاجأة. ما الذي حصل؟ هل خرج عليهم شيء من داخل الغار؟ الجواب لا. الذي حصل أنهم تفاجأوا بشيء من خارج الغار، صخرة كانت كبيرة جدا. شاء الله مع تلك الأمطار أن يحدث هذا الانهيار الصخري، فتنحدر صخرة من أعلى الجبل، لا إله إلا الله، ما وقفت إلا على فم الغار، فسدته تماما، لا ضوء لا شيء يدخل منه ولا أحد يخرج منه. تأمل هذا الموقف ماذا فعلوا لما تفاجأوا بالمفاجأة. فجأة باب الغار كله سد، ما هذا الذي سده؟ صخرة. دفعوها بكل قوتهم يريدون النجاة، نجاة إنسان من يبحث عن الخروج. كانوا شباب وخرجوا للصيد والقليص، لكنهم ما استطاعوا بكل قوتهم أن يحركوها من مكانها. صرخوا بأعلى أصواتهم لعل من بالخارج يسمعهم. رجع صدى الصوت إلى داخل غارهم، بدأوا شيئا فشيئا يفقدون الأمل أن هناك من البشر من سيعرف أن وراء هذه الصخرة أحياء. المطر نزل وسيمسح آثارهم، ولن يخطر في بال أحد أن هنا وراء هذه الصخرة الكبيرة يوجد غار فيه ثلاثة رجال. فقدوا الأمل من أنفسهم ومن الناس. قال أحدهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا الله، إلا الله، فادعوه بصالح أعمالكم. ما عندنا غيرك يا الله، والحل إيش نسوي؟ كل واحد يستعرض شريط ذكرياته وتاريخ حياته وينظر في قائمة أعماله، أين العمل الصالح الذي فعله لله في كل هذه السنين التي مرت، فيدعو الله به. والتوسل إنما يكون بصفات الله وأسمائه أو بأعمالك الصالحة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. وبدأ الآن كل واحد يأسر ذاكرته ويتذكر حياته ليبحث عن عمل يدعو به في هذا الموقف. أيها الإخوة، لنتذكر معهم نحن كذلك أعمالنا، ولنتذكر شريط حياتي. وكل واحد منا إذا سمع قصة واحد منهم أرجو أن يراجع تاريخ سنين حياته، هل فعل عمل مثل هذا الرجل؟ هل فعل عمل مثل هذا الشاب؟ دعونا نحاسب أنفسنا، نماجين هنا لنقص قصة عادية، هي قصة نبوية تؤخذ منها العظة والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنستعرض ماذا فعل ولتستعرض ماذا فعلت. هل هناك قصة لكن أنت بطلها تضاهي أو توازي هذه القصص الثلاثة التي ستسمع؟ وأستأذنكم أيها الإخوة، فإني سائلكم بعد هذه المحاضرة سؤالا فمشدد عليكم المسألة، وسأطلب من كل واحد منكم أن يجيب. دعونا نبدأ ونستعرض قصص هؤلاء الثلاثة التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما سيذكرها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلا لأنها كانت قصص عظيمة مرضية لله سبحانه وتعالى. بدأ الأول، استعرض تاريخ حياته، مر على شريط ذكرياته، نثر أعماله أمامه، تذكر. اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. دعنا نشرح هذه العبارة التي قالها هذا الرجل أيها الإخوة. بار بوالديه، واليوم أنت لما تتكلم عن البر تتكلم عن عملة نادرة. أين البارون بوالديهم اليوم؟ حتى لما نسمع قصة بر نقول لا إله إلا الله، مع أن هذا واجب حق الوالدين، لكن للأسف أصبحنا في أيام عقوق. كم من أم رؤوم تزفر زفرة حرة ألما على عقوق ولدها الذي جفاها، كم من أب محقوم من احتضان ابنه أو من إدخال السرور عليه، كم من أب وأم تمنيا أنهما لم ينجبا أطفالا، كم من أب دفن بحسرته في قبره من أذية بعض أبنائه. تبغى قصص عن العقوق؟ أوه، سنسرد لك يا الصباح. لكن لما تتكلم عن قصص البر تذكر أنت حياتك. هل ترى قصة بر قصة هذا الإنسان الذي ستسمع ماذا صنع؟ كانت له عادة أنه لا يقدم في طعام ولا شراب أحد قبل أبيه أو قبل أمه. هذه عادته في البر، لا يمكن أحد يأكل قبل أبي أو قبل أمي. ثم جاءه الاختبار، هل هو بالفعل بار؟ هل سيقوم على شرطه وعهده مع نفسه؟ إيش الذي صار؟ وإني نعى بي طلب الشجر يوما فرحت عليهما وقد نام. في الرواية أنه حده السيل فما استطاع أن يصل لوالديه، كان معذورا، حتى وصل بالليل وقد نام. ماذا ستفعل أيها البار؟ ما هو قانون البررة في بر الوالدين؟ أتى إليهما فوجدهما نائمين. طب والحل؟ الحل سهل، أيقظهما، أيقظهما يتناول الطعام. لا، لا يمكن أقطع على أبي أو أمي راحتهما، لا يمكن. هذه لغة لا يفهمها إلا البررة. أبي وأمي نائمين، اتركهم على راحتهما. طيب سهل، اترك طعامهما وخذ أنت وأولادك الطعام وكلوا، أولادك يبكون تحت قدميك من الجوع، وأنت من الصباح وأنت في عمل وإرهاق. لا، لا يمكن، لا يمكن أحد يأكل قبل أبي أو أمي، هذه عادتي في البر ولن أتركها. طب ماذا نصنع لك أيها البار؟ قلنا لك أيقظهما، قلت لا، قلنا لك كل قبلهما واترك طعامهما قتلا. طيب اذهب ونم، وإذا أصبح الصباح أعطيتهما طعامهما. لا، لا يمكن أنام، أنا أخرته عنهما بغير قدرتي، أخشى أن يستيقظوا وأنا نائم فيطلب الطعام فأؤخره لنومي وإهمالي. طيب ماذا ستصنع؟ لا تريد تأكل ولا تريد تنام، ماذا ستصنع؟ قال: فبقيت قائما فوق رؤوسهما والقدح بيدي أنتظر استيقاظهما. تأمل المشهد، قام هذا المتعب فوق رأس أبيه، تارى يقدمه من رأس أبيه وتارى يقدمه من رأس أمه، تارى يذهب به إلى رأس أبيه لعله يستيقظ، وتارى يأتي به إلى رأس أمه لعلها تستيقظ، حتى بريق الفجر إلى الصبح. هو واقف خافض جناح الذل، أقدم طعامه لوالدي ولا يمكن يأكل أحد قبلهما. فلما استيقظا شربا غبوقهما. يا الله، ما أجمل هذه الصورة الجميلة من البر. قد يكون موقف لكن أنت بطله، قدمت في سنين غابرة لكن ما زال محفوظ لك إلى اليوم عند الله سبحانه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انتهى دعاء، انتهى دعاء، أنزل يديه، نظر مع صاحبيه، هل ممكن تتحرك الصخرة بدعاء هذا البر؟ هل ممكن تتحرك من مكانها ما استطاع ثلاثة رجال أن يدفعوها؟ انتهى من دعائه، وضع يديه، نظر مع صاحبيه، لا إله إلا الله، وإذا بالصخرة يا شباب تحرك من نفسها بأمر ربها من مكانها. دخل عليهم الضوء، أحسوا بالدفء، دخل عليهم الهواء، أحسوا بالحياة، لكنهم إلى الآن لا يستطيعون الخروج. أيها الإخوة، قبل أن تقل لقصة الثاني، دعونا نتساءل، هل أحد منا يذكر في تاريخ حياته، في عريض ذكرياته، سنين عمره، قصة مثل هذه القصة مع والديه؟ تذكر ليلة من الليالي قدمت شيء مثل هذا؟ تذكر قصة بر جميلة ممكن ترويها لأبنائك بعد زمن لتذكرهم ببرك بوالديك؟ أم أن برك بوالديك كالطبيعي وأقل من الطبيعي؟ ما في شيء صراحة، يعني إيش يعني سويت يعني شيء مميز كذا في بر الوالدين؟ ما أذكر شيء، ما عندك شيء تميز فيه في برك لوالديك؟ والله شوف أنت يعني تبقى قصص عقوق، معنى قصص ما أكثرها. كم من مرة ناداني أبي وخرجت وأقفلت الباب في وجهي، كم من مرة قلت لأمي ورفعت صوتي عليها. تبغى قصص من هذه؟ أوه، معنى كثير، قصص عقوق بتحدثك. كم من مرة طلبني أبي في مشوار قلت أنا مشغول مع أصحابي ما عندي وقت بعدين، فرجع والحسرة بين عينيه. يوم كان يريد يزور إحدى قريباته أو أحد أصحابه. يا شباب، نقول لله يوم القيامة، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، فما بالك بعاق قاطع رحم؟ أين نحن من الله سبحانه؟ والله ستندم أيها الشاب على عقوقة والديك إذا فقدتهما، عندها ستبكي. فرصة باب من أبواب الجنة أو بابان ما زالا مفتوحين، إياك وإياك أن يغلق قبل أن تدخل، إياك وإياك أن يغلق قبل أن تدخل الوالد الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة. ومن أدرك والديه فلم يغفر له فدخل النار بعده الله، قل آمين. قال قلت آمين. كم من قصص حقوق اليوم تسمعها تتجدد على مستوى الشهر قصة، بل الأسبوع بعضهم كل يوم تسمع قصص عقوقه والعياذ بالله. أين سنذهب من الله سبحانه؟ أخي الكريم، لا تصدق أن هناك أحد سيحبك مثل أبيك ومثل أمك، لا تصدق أن هناك أحد ممكن يضحي بنفسه مثل والدين، لا تصدق أنك إذا مرضت في أحد ممكن ما ينام مثل الأم، يمكن أنت مريض وغمضت وهي ما جاها غمض. تذكر أمك، هذه الأم التي حملتك في بطنها ورعتك وقامت عليك، واليوم من يوم ماتت لك أكثر من أسبوع ما ذكرتها بدعوة، وأكثر من شهر ما تصدقت عليها صدقة، وأكثر من سنة ما زرت قبرها. أي عاق أنت؟ تذكر هذا الوالد الذي اغترب وتعب حتى يجعلك رجلا، فلما صرت رجل ترجلت عليه وأخذت ماله حققته. هذا ابن صغير مات أبوه وربته أمه، أخذت تربيه، وقصص المعاصرة فيها عبرة. أخذت أمه تربيه، طبعا أم ما معها شيء، اضطرت تعمل خادمة في إحدى المدارس، عاملة خدمت حتى تقوم على ابنها، والعمل الشريف ليس بعيد. فكانت تخدم في مدرسة التي يدرس فيها ابنها، وكان ابنها في المدرسة يهرب منها ولا يقول إن هذه أم. وكان سبحان الله ابتليت هذه الأم بأن إحدى عينيها غير موجودة، فأصبحت حفرة في وجهها تخيف الأطفال، فكان الأطفال يأتون لهذه المرأة ويرونها ويهربون منها ويصرخون، وكان ولدها يهرب معهم ويصرخ كأنها ليست بأمه. لكنها قامت عليه وربته حتى تخرج من الثانوية، حتى دخل الجامعة، حتى تخرج من الجامعة، حتى توظف، وهي تنتظر ذات اليوم الذي يسعدها هذا الولد الذي عندها من الدنيا، كما خدمته قامت على حقه، وأين له أن يرد جزاءه؟ لكن للأسف وإذا بالولد يختفي، اختفى تماما، بحثت عنك المجنونة، أين ولدي أين ذهب؟ ما عرفت محله، لملمت دمعتها وبلعت لوعتها وأصبحت تتابع تسأل عن ولدها. دارت الأيام فعرفت بعد سنين أن ولدها موجود في المنطقة الفلانية، وأنه تزوج وأصبح له أولاد، فقامت وأخذت شنطتها وطارت إلى ولدها ووحيدها، طارت إليه ترجو أن تراه فتضمه بين صدرها وتجذبه إلى حضنها كما كان وهو صغير، طارت إليه تنتظر أنه يقبل رأسها وينزل على يدها كما كانت تتمنى منه وهو كبير، طارت إليه لتكحل عيناها بابنها ووحيدها الذي من سنين لم تره. وصلت إلى بيته، دقت على بيته وهي تحبس أنفاسها متى يخرج ويحتضنها ويرفعها من الأرض ويقبل يديها ويلثم رجليها. للأسف لم يكن هو الذي فتح أطفاله، أول ما رأوها بوجهها هذا صاحوا ودخلوا للداخل ونادوا أباهم. خرج ابنها فرآها عند الباب بشنطتها أتت من سفرها مرهقة اشتاق لحضن ولدها، فإذا بها تتفاجأ به يصرخ في وجهها ويلعنها: أنت ما أتى بك يا عجوز الشوم، أنت كنت تخوفيني وأصحابي ونحن صغار، وجئت الآن تخيفين أبنائي، ماذا تريدين منا؟ اذهبي عنا، لا أراك هنا. سبها شتمها وأقفل بابه في وجهها. عجوزنا نمت شنطتها وكفكت دمعتها وبلعت لوعتها ورجعت إلى بيتها وقد ألمها ما حدث مع ابنها. لكن ماذا تفعل في بعض القلوب التي هي أشد قسوة من الحجارة؟ هو يفعل أحدنا هذا مع أمه؟ دارت الأيام ودارت السنين، ثم جاء هذا الولد وقد أصبح مسؤولا كبيرا في الدولة، وذهبوا يزورون هذه المدرسة ويفتتحون فيها مناسبة من المناسبات، وكان هو مع كبار المدعوين. بعد ما انتهت المناسبة أخذ مدير المدرسة هذا الرجل، قال: ما تريد تسأل عن أحد في هذه المدرسة؟ قال: أسأل عن من؟ أنا ما أعرف أحد هنا. قال: بلى تذكر، ما تريد تسأل عن أحد في هذه المدرسة؟ ما تريد تسأل عن أمك؟ قال: على كل، أمك ماتت لكن تركت عندي رسالة، قالت: إذا رأيتك وصلها لك، فخذ أمانتك ورسالة أمك. أخذ رسالة أمك. أخذ الرسالة وأخذ يقرأ كلمات هذه الأم المجروحة: يا ولدي، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. يا ولدي، أنا أمك وأنا آسفة، آسفة أني كنت أؤذيك وأنت صغير، وآسفة أني كنت أخوفك أنت وأصحابك في المدرسة، وآسفة أني جئت وخوفت أولادك في البيت. أنا آسفة، آسفة، آسفة، وأطلب منك أن تسامحني، لكني أريد أقول لك أمر. يا ولدي، وأنت صغير خرجت مسرع من الباب فصدمتك سيارة فأخرجت عينك، فذهبت بك إلى المستشفى كالمجنونة. قالوا: هذا ما تعود عينه. قلت: ولدي، من يعيش بلا عين؟ خذ عيني وضعوها في ولدي. ولدي، من يعيش بلا عين؟ خذوا عيني وأضعوها في ولدي. يا ولدي، عينك هذه التي في وجهك يا عيني أنا، لكني آسفة. التوقيع أمك. كانت قصة مؤلمة، بكى انفجر يبكي، لكن بعد أن فات الأوان، بعد أن ماتت العجوز، بعد أن أغلق باب الجنة، وكم من واحد منا سيبكي، والله سيقاطرها دمع يوم يقال له: استلم أمك ضعها في قبرها. عندها سيبكي على كل طلب طلبته هذه العجوز وقال: آسف، معي مشوار مع أصحابي. عندها سيبكي على كل صوت ارتفع على هذه المسكينة الطيبة. لكن بعد فوات الأوان، بعد ما أقفل باب الجنة، أخي الكريم، لا تصدق أن أحد يحبك مثل أمك أبدا. تذكر أمك العجوز، تذكرها وتذكر ما قدمت لك. يوم تأتي مسرع على غرفتها وتخفي الطعام حتى تدخل تأكل أنت وزوجتك المحترمة، وتخلي أمك أنت أكبر عاق. يوم تذهب تتمشى وتأخذ أولادك وتفسحهم وتخلي العجوز في البيت كنت ما عرفت طعم البر. أين كانت زوجتك يوم حملتك أمك 9 أشهر في بطنها ثم أرضعت ثديها ولبنها وسهرت على مرضك وقامت على حاجتك ونظفت من تحتك؟ أين كانت زوجتك هذه؟ أين كان أولادك يوم كانت هذه الأم تقلق لغيابك وتبكي لتأخرك وتدعو الله في مرضك؟ إن كنت حذقتها فارجع الليلة وبرها، اجلس عند قدميها الليلة حتى تسأل الله لك الجنة. يا رسول الله إني أتيت أريد الهجرة والجهاد في سبيل الله. قال أمك حية؟ قال نعم. قال ارجع فبرها. كأن السائل ما تصور الجواب، فجاء من الجهة الأخرى: يا رسول الله إني أريد الهجرة والجهاد أبتغي وجه الله. قال أمك حية؟ قال نعم. قال ارجع فبرها. رجل إلى الآن كأنه ما، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام من أمامه: يا رسول الله، يا رسول الله إني أتيت أريد الهجرة والجهاد أبتغي وجه الله. قال ويلك، أمك حية، أمك حية. قال أجل. قال ارجع فبرها فالجنة تم، ارجع فالزم قدمها فالجنة تم. لجالس يبحثني عن أبواب الجنة ونضيع أمه، أغلق الباب يا إخوان، كيف سيدخل؟ أدخل الجنة؟ راجع نفسك من هذه الليلة وارمي لنفسك قصص بطولات تمحو مآسي العقوق التي كانت، وإن كانت ميتة فزور قبرها وابكي عندها وسلم عليها وادعو لها واجتهد في برها حتى بعد موتها. قال علماؤنا: كم من رجل رزق البر بعد موت والديه، كان قبل في حياة والديه ما كان في الأبرار، فسجل بعد موتها أو بعد موتهما في البارين. هذا رجل مات أبوه، قامت عليه أمه، قامت أمه عليه التي سعت فيه حتى كبر، وكان ينظر لبرها ويقول: أول راتب أستلمه سأكرم هذه العجوز. فتخرج من الثانوية وتخرج من الجامعة وتوظف واستلم أول راتب. قبل ما يستلم أول راتب ماتت أمه، فاستطاع يرد لها شيء، بكى وتأثر. سأل العلماء: وش يصل للأم بعد موتها؟ قالوا: عليك بالدعاء والصدقة. قال: وش أفضل الصدقة؟ قالوا: سقي الماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الرجل: والله ما سجدت سجدة في حياتي إلا دعوت لوالدي. يا الله، يقول أبدا ما سجدت سجدة إلا دعوت لوالدي، حط كده الله أكبر سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لوالدي، هذه مع هذه شابكها. يقول: ما أذكر اللي سجدت سجدة في حياتي ما دعوت لوالدي. شوف كيف الدعاء أقصى درجة. والصدقة؟ قال: أبحث عن المساجد فأسأل وين المسجد اللي يحتاج برادة ماء مثل هذا، فأضع فيها برادة وقل هذه عن أمي، وكل ما جمعت قرشين وين المسجد اللي يبغى برادة ماء فأضع برادة وقال هذه عن أمي، ما بريتها في حياتها برها بعد موتها. يقول: يوم من الأيام دخلت مسجد حيي فتفاجأت ببرادة موجودة في المسجد، قلت: يا الله، أنا لف على مساجد الناس وحط برادات لأمي ما حطيت في مسجد حيي؟ كان أقل شيء إذا دخلت مسجدي شفت البرادة ودعوت لأمي. فتحسر، هو نازل من المسجد يمسك إمام المسجد يقول: الله يجزيك خير يا أبو فلان. قال: على إيش؟ قال: على البرادة اللي جبتها. قال: أي برادة؟ قال: ذي البرادة أنت اللي جبتها. قال: أنا جبت هذه البرادة، من اللي قالك؟ قال: ابنك فلان جابها وقال هذه عن أبي، تعال يا فلان. إيش قصة البرادة؟ قال: يا أبي أنا أشوفك تبر جدتي وصرت أجمع فلوس من أولى ثانوي، لين جمعت فلوس وحطيتها في مسجدنا وقلت فيه عن أبوي. كما تدين تدان، الشيء اللي تبغى تشوفه في عيالك سوه لوالدك. نفس القصص ستتكرر، الرفع صوتك سيرفعونه، وإن قلت بعدين سيقولون بعدين، وإن قمت خدمتهم ورأيتهم أن تكتب قصة البر ويرويها ويقرأها لك أولادك. فالله الله كما تدين تدان، في البر برضة، ناهيك عن جنات ونهر لأهل البر، يدفع الله عنك السوء ببرك لوالدك. وهذا الرجل البار تحركت الصخرة لما دعا ببر الوالدين. أخي المبارك، ما زالت معنا قصة الشابين اللذين معه في الغار. إن كنت ما وجدت قصة بطولة بر مثل القصة الأولى، فابحث معنا في حياتك لعلك تجد قصة مثل قصة الثاني. ماذا قال الثاني؟ اللهم إني كنت أحب ابنة أمي أشد ما يحب الرجال النساء. يعني كان ضربته سطوة العشق وسكرت الحب والغرام، يحبها حب شديد جدا، صدق لأي درجة، إلى درجة أنه مرات ومرات دعاها للفاحشة والعياذ بالله، وكانت كل مرة تمتنع، وكان كل مرة يزيد لها محبة وعشقا. وبعدين جاء الاختبار. وش اللي حدث؟ قال حتى ألمت بها سنة من السنين، جاتها مجاعة وحاجة، وجاءت ما في إلا ولد عمها. قال فأعطيتها 120 دينار، 120 دينار حتى تمكن بيني وبين نفسها. صبها ذهب عشان ليلة حمراء بالحرم، 120 دينار يعني الدينار 4 جرامات وربع، تطلع لها تقريبا نصف كيلو ذهب. نصف هذا اللي بيتزوج ما دفع نصف كيلو ذهب، لكن من سطوة الشهوة وسكرة العشق صبها تحتها 120 دينار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية، قال الرجل حتى إذا قدرت عليها، سنين هو يخطب، سنين هو يسعى، صب الذهب تحتها، صب، تعلق قلبه بها أشد ما يكون. في رواية قال حتى إذا علوتها وصرت منها موضع الرجل من زوجته. وش اللي صار؟ ما الذي حدث؟ قال فإذا بها تنتفض من تحتي، إذا بها ترتجف من تحتي، نظر إلى رأسها فإذا به يضطرب، نظر إلى جسمها فإذا به يرتعد، نظر لأرجلها فإذا بها تهتز. قال ما لك ترتعدين؟ قالت إني أخاف الله. هذه كلمة الله هزت قلبه، إني أخاف الله. قال أنت تخافينه وأنت في الشدة، وأنا لا أخافه وأنا في الرخاء. في رواية أنها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. كلمة اتق الله أحيت قلبه الميت، حركت الإيمان في صدره. كم الإنسان الآن تقول له اتق الله ما يسمع شيء ولا يبالي، ويزداد والعياذ بالله في حرام. لكن هذا الرجل أحيته الكلمة، ماذا فعل؟ تاب إلى الله، فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيته. يعني أعظم شهوة شهوة المال وشهوة النساء، يقول تركتها وتركت الذهب كله توبة لله عز وجل. طيب ايش تبغى الآن؟ اللهم اللهم اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وضع يديه ونظر مع صاحبه، هل تتوقعون أن الصخرة تتحرك بفعل هذا الفاعل؟ هل أحد منكم يظن أن الله سيفرج عنه وعنهم بدعاء هذا التائب؟ وإذا بها المفاجأة الثانية، ما الذي جرى؟ تحركت الصخرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فأحسوا بالحياة لكنهم إلى الآن ما يستطيعون الخروج. هنيئا لك أيها التعب، الله وجهك، باقي المحاولة الأخيرة، قم أيها الثالث شد حيلك، باقي أنت. لكن قبل ما أكلمك عن الثالث أريد أسألك، تتذكر شريط حياتك؟ تتذكر تاريخ ذكرياتك؟ تتذكر سنين عمرك؟ كم عمرك الآن؟ 20 30 50 60؟ هل تتذكر قصة مثل هذه؟ حرام كنت مقبل عليه من حرام الأموال، لكن ذكرت الله فتركته لله عز وجل، تركته لله عز وجل لما عرفت أنه حر أنه حرام، مع أنك كنت تريده محتاجه في أشد الحاجة. هل تتذكر موقف في هذه المواقف؟ حرام تعلق قلبك به لكن تركته لوجه الله سبحانه. هل تتذكر شيء من هذا؟ للأسف كم من شباب اليوم يعاكسون البنات ويلاحقون الفتيات، كم من شباب اليوم للأسف رأى صيدة يريد أن يصيدها بالحرام. اتق الله سبحانه وتعالى، أعراض المسلمات من عرضك، والزنا قربة، من يزن في بيت الناس يزنون في بيته. أخي الشاب، يا من تفكر في هذا، يا من تبحث عنه وتخطط له، كيف حالك إذا دخلت بيتك فإذا بك ترى أن بكارة بنتك قد فضت وهي تلاقيك بدمائها زني فيها ووضعت أمامك؟ أترضى الزنا لبنتك؟ لماذا ترضى لبنات الناس؟ أم كيف بك لو أنك بحثت وبحثت عن أمك فوجدتها مزني بها مرمية في الطرق فقمت عليها وفضحت في أمك؟ لماذا ترضى بالزنا في حريم الناس؟ من كان يفكر منكم يا شباب في الحرام، أو من كنا يا فتيات في الحرام، فليذكر هذا الموقف، موقف بنته أخته زوجته وهي تقع فيما يبحث عنه. والله ستطفأ شهوة الحرام في قلبك وستسد الباب. هي نعم، هذا حلها، حلها صيحة يوسف عليه السلام: معاذ الله. صاحتها مريم: أعوذ بالرحمن. وصاحها يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. رباعيات النجاة من الشهوة المحرمة 4: الأولى أن تستعيذ بالله وتلجأ إلى الله، مالك إلا الله، مالك إلا الله، تعلق قلبك وسمعك وبصرك وجوارحك وتحركت شهوتك بالحرام، مالك إلا الله. استعذ بالله رب العالمين، احتمي والتجئ إلى الله، أعوذ أحتمي وألتجئ بالله. والثانية، الثانية تذكر إحسان الله إليك، كم أحسن الله إليك، كم أعطاك، كم رفعك، كم شرفك، أتعصيه؟ والثالثة تذكر عاقبتها، ماذا لو فضحت، ماذا لو لقيت الله يوم القيامة بهذه الخطيئة. والرابعة، إذا ما نفعت الثلاث ما بقي معك إلا الرابعة، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فر فر، روح أي مكان، ما لك إلا الهروب من محال الشهوات. أيها الإخوة، من يتذكر قصة دعي فيها إلى حرام في المال أو حرام في الفواحش وهرب منها لله سبحانه وتعالى؟ هنيئا لك والله. لكن إذا ما وجدت قصة مثل الأول ولا قصة مثل الثاني، فما بقي معي إلا قصة الثالث، فلعلك ما شاء الله في حياتك كنت مثل الثالث. فماذا فعل الثالث وماذا كانت قصته؟ دعونا بعد الأذان نسمع ماذا أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الثالث. بقي معنا الثالث، يا ترى ماذا فعل؟ هل سيدعو بدعاء من مثل دعائهم فيخرجون؟ من هو هذا الرجل الثالث؟ أما الثالث فقال: اللهم إني استأجرت أجراء. الرجل الثالث كانت له قصة أخرى تختلف عنه. كان رجل عنده مال، وفي يوم من الأيام طلب أجراء يعملون معه، قال: فأعطيت كل أجير أجره إلا واحد ذهب وترك الذي له. جلست أبحث في الروايات لهذا الحديث، أبغى أعرف ليش الرجال ما أخذ أجرته. فوجدت في رواية تقول أنه اتفق معهم على أجرة من أول النهار، ثم جاء رجل من وسط النهار فقال له: لك نصف الأجرة لأنك جيت من وسط النهار. فلما انتهى اليوم أعطاهم مثل ما أعطاه، فقال رجل منهم: لماذا تعطيه مثل ما أعطيتنا وهو عمل من وسط النهار؟ قال: أنا رأيت أنه عمل مثلكم، اجتهد وفعل لما فعلتوه أنتم من أول النهار، وهذا مالي أعطي من شئت. قال: لا، وغضب وذهب وترك الذي له. بالله عليكم لا حق يغضب يا أخي، فلوس الرجال، رجع أنت أعطاك حقك ولا لا؟ لا، وغضب وراح. إيش سوى هذا الرجال؟ لو واحد منا إيش بيسوي؟ ها، الحمد لله جاءت منك وحطها في جيبه، أنت اللي تركت حقك، حد وصاك. والأمين منا يعني اللي بيحطها برب تعالى، خلها كذا لا جر الرجال يأخذ حقك. أما هذا الرجل كان أمين، وعادة الأمانة، يوم تتكلم اليوم عن الأمانة تتكلم عن معدن نادر. وين الأمناء اليوم؟ وين الأمناء اليوم في النفس؟ هذا الرجل كان أمين. اليوم يا إخوة تندر الأمانة، يأتي آخر الزمان أناس يقال إن في بني فلان رجل أمين، يتواصفون، قال: تبون أمين، تبون أمين، آه، ما في حد هنا ولا حد هنا، هناك قال فلان عندهم واحد يقولون إنه أمين. لا إله إلا الله، وهذا اللي صار. تذهب عند طبيب أقسم قسم الطب فما تجد عند أمانة إلا من رحم الله، وإذا به يطلب منك تحاليل ويكتب لك أدوية ما لك حاجة بها، ويقطع في جسمك. وين الأمانة اليوم في الأطباء؟ يوم ينصحك ويقول لك خذ هذا اللي ينفعك واترك هذا. للأسف بعضهم رهن نفسه سمسار لشركات الأدوية يحرقها من السوق. تذهب إلى مهندس يصلح سيارتك، يصلح جوالك، يصلح لك في شق ويعطل لك في شق ثاني، وترجع له مرة ثانية وياخذ القطع الغيار الأصلية ويحط لك بديلها ويبيعها. لا إله إلا الله. حتى قالوا شوف هناك في منطقة كذا قالوا في واحد زين، جيب عمال بناء، بغيت واحد ناصح إلا من رحم الله عز وجل. قالوا يتواصفون، قالوا ترى في آل فلان هناك قالوا ناس زيان. طب الثاني وش هم؟ إن جاء تأخر وانشغل اشتغل بدون أمانة وانفعل فعل. لا إله إلا الله يا إخوان. سنسأل أين الأمناء؟ أين الأمناء؟ موظفون يتأخرون عن دواماتهم، مدرس ما يعلم الأولاد ولا يربيهم، والأولاد طالعين فاشلين ويدورون عن مدرس أمين يدرسون دروس خصوصية. سنسأل والله. كلنا أمناء. لا تنظر لأصحاب المال، أنت أمين يا صاحب المهنة، أنت أمين يا صاحب العمل، أنت أمين يا صاحب الوظيفة. وكل واحد سيسأل يوم القيامة عن أمانته، هل قمت بالأمانة؟ هل وفيت حقها؟ وين الأمناء اليوم يا إخوة؟ والله ترى أنا أكلمكم والمسألة خطيرة. تدري وين ستلقى الأمانة يوم القيامة؟ تخيل وين بتلقاها؟ وين الأمانة ستأخذ حقها منك يوم القيامة؟ على الصراط. لا إله إلا الله، في أخطر مكان، تحتك جهنم وقدامك الجنة، والصراط مدحضة مجلة وفي ظلمة، والأنبياء اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، وأن تمشي على الصراط وكنفتي الصراط الرحم والأمانة. فإن وصلت رحمك وصلك، وإن قطعت رحمك في هذا المكان تأخذ حقها. اللهم اقطع من قطعني وتهوي في النار. والجنب الثاني للصراط الأمانة، إن أديتها ووفيتها وصلتك، وإن خنتها وإذا بأمانات الناس تطلع لك. أمانة بني فلان اللي ما نصحتهم، أمانة بني فلان اللي غششتهم، أمانة بني فلان اللي كذبت عليهم، وإذا بالأمانات تنكشف لك في أخطر موقف في الصراط تريد حقها. إن عرضنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها خذن، وبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. هذا الرجل كانت عادته الأمانة، رجل أمين. تخيل ماذا فعل من أمانته في حد كمان، يعني أحسن واحد منا يحطها كذا وبربتها ويحفظها، لما يجي صاحبها يكتب اسمه عليها. هذا ما شاء الله عليه، يعني نفينا موصوف بالأمان. هذا الرجل لا، أخذ ماله واستثمره له. حرام المال يتعطل، بتمر عليه سنين بدون ما يكبر. طب إيش تفعل؟ بأخذ المال هذا حق الرجال وبدخله مع مالي وأكبرك. في رواية أنه كان فرق ذرة، يعني شيء بسيط فرق ذرة يعني. قال فباعه واشترى به عجلا، فكبر العجل فباعه واشترى بقرة فأنتجت البقرة. وجاء الاختبار، وانت يا الأمين لازم ايش؟ لازم ايش؟ تختبر. اختبر الله البار في عادة البر، اختبر الله التائب وحطها تحته، واختبر الله الأمين. وش اللي حدث للأمين؟ ها؟ حدث شيء سبحان الله يعني ما يحدث في العادة، حدث شيء ما تتخيله. هذا فرق الذرة، كبر كبر كبر بطريقة خيالية لا إله إلا الله، حتى كبر بسرعة ونتجت منه الأموال، وأصبح وادي من إبل ووادي من بقر ووادي من غنم ووادي من رقيق، وادي كامل يسيل إبل حق الرجال، ووادي غنم ووادي رقيق لا إله إلا الله. اختبار، ها بترجع أمانة ولا غيرت رأيك حق الرجال ولا حقك؟ أول يوم فرق ذرة سهل، لكن الحين بدها وديان فلوس أرصدة. وش قلت؟ حتى صار وادي من إبل ووادي من غنم ووادي من بقر ووادي من رقيق. فجاءني بعد سنين فقال: تعرفني؟ قال: ما أعرفك. قال: أنا فلان فلان فلان. فعرفه، أدي إلي حقي. تغيرت الناس، شيبت الشعرات، تغير الوجه. قال: أدي إلي حقي، ما أحد حاضر إلا الله سبحانه، ماتت الناس، أدي إلي حقي. وش قال لي؟ حق من؟ أنت ولد من؟ قال: فأخذته على أعلى سطح بيت لي. قلت: ماذا تنظر؟ قال: انظر، وادي من إبل، وادي من غنم، وادي من رقيق، وادي من بقر. قلت: هذا كله حقك. قال: تهزأ بي أنت؟ تهزأ بي؟ أنا تركت عندك فرق ذرة، وش الوديان هذه كلها حقي؟ والله لو أعطى فرق الذرة ما درى. قال: أقول لك هذا كله حقك. اختبار من الله للأمين. قال: فأخذه فاستاقه كله ولم يعطني منه شيئا. شوف شوف بعض الناس في لؤم. طيب أنا شغلت المال لك سنين وأنا أشتغل بفلوسك سنين، كان أقل شيء يقول النص بالنص، أنجب رأس المال فرق ذرة وأنا اشتغلت به. أقول لك: خلها لله في الله. فاستاقه كله فلم يعطني منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وضع يديه ونظر مع صاحبه: وش رأيك؟ تتحرك الصخرة؟ تتحرك بدعاء هذا الأمين؟ وش رأيك؟ تحركت؟ ها تحركت يا شباب، تحركت تحركت؟ لا ما تحركت، إلا دهدهت في الوادي، راحت تركض وخرجت حتى وصلت إلى قاع الوادي، وخرجوا يضحكون، وفي رواية خرجوا يمشون. خرج الثلاث شباب من الغار للجنيس مرة أخرى. هل تذكر عمل أمانة مثل عمل الثالث؟ شي موقف كذا صار معك، واحد أعطاك عدي وراح ودورت له دورت له وما لقيته، وانت جالس تدور له، وبعدين شغلت عدي ولما صارت كثيرة وديتها. هل تذكر شيء من هذا؟ أحد نسى عندك فلوس كثيرة ولا سقطت عليه؟ هل تذكر شيء من هذا في حياتك؟ أيها الإخوة، للأسف انتهت القصة. كانت قصة جميلة، قصة لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، انتهت القصة وفيها عظة وعبرة. وأرجو كل واحد منكم يروح البيت ويجمع عياله ويقص لهم قصة البار والتائب والأمين. يمكن واحد من عيالك صغير خله يصير بار، يمكن واحد شاب خله يصير تائب، يمكن واحد كبير عاقل يشتغل خله يصير أمين. قص عليهم القصة هذه واسألهم هذا السؤال: في رأيكم من أفضل هؤلاء الثلاثة؟ وش رأيك أنت؟ خلني أنا بسألك السؤال: من أفضل هؤلاء الثلاثة؟ مين اللي سمعت قصته وحسيت أنه رجل يعني تأثرت لما سمعت قصته؟ من الأول البار؟ وين البر اليوم والبارين؟ وين البر والبارون اليوم؟ أين هم اللي إلى الصباح هو واقف على رجليه مع التعب ليطعم والديه؟ ولا الثاني، ثاني التائب اللي يحب المرأة وتعلق بها لكن لما قالت له الله تركها وترك الذهب وتاب إلى الله عز وجل؟ وين اليوم الشباب يتساقطون في الحرام؟ الله المستعان. ولا يمكن فيك أثرت فيك قصة الثالث، الثالث اللي كان أمين وحفظ المال وكثر المال ورجع لصاحبه ولا أخذ شيء ريال منه، ها شايك الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ ها الأول البار ولا الثاني التاد ولا الثالث الأمين؟ وش رأيكم يا هالخيام؟ أعطونا علم. هاي والد الثالث الوالد اليوم يعرف الكلام ذا؟ وين الأمن اليوم؟ ما تلاقيهم عملاتنا كم شيء يبروسنا، وين تلاقي واحد أمين اليوم؟ لا يا الله نادرة. ها وش رأيكم؟ وش رأيكم؟ من عنده شور؟ من عنده قول؟ ها الأول أفضل البار اللي بر بوالديه حتى غبك عيوننا لا إله إلا الله من البر، وين البر اليوم؟ الله يرحم الحال، كيف سنلقى الله سبحانه؟ ها الشباب اللي وراء وش رايهم؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ وش تقولون؟ ها أرفع صوتك وش تقول؟ ها الأول الوالد؟ لا أبغى الشباب، ودي أسمع الشباب. ما الوالد داريبكم، داريبكم تدورون الله المستعان البر، الله يرزقنا لكم البر. ها يا شباب الأول والثاني والثالث؟ ها وش قالوا؟ عند واحد منكم، ولو واحد يجاوب، ها واحد من الشباب يجاوب، وش رايك؟ الثالث أفضل، ها وش رايك؟ الأول والثالث الثالث؟ لا اللي قدامك، ها أنت يا صاحب الراديو وش رايك؟ الثالث، ها الشباب اللي وراء، هاي ولد، ها كلهم مرة، كلهم أحسن مننا كلنا، ولا أحد منهم إلا فوقنا، لا إله إلا الله يرحمنا برحمته الواسعة يرحم ضعفنا. والله لما نداري وش من نفرة، هو الأول ولا الثالث اللي خرجهم، ولا الأول اللي فتح لهم الأمل، ولا الثاني اللي رحمه الله رحمة عظيمة ما كنا نتوقع أن الله يرحمهم بسببه. فكن أنت أخي الكريم اعمل الأعمال الصالحة واعلم أن رحمة الله كبيرة. وجاء الآن وقت السؤال الذي قلت أني سأسألك وسأشدد عليك المسألة وأبغى كل واحد منكم يجيب. لن أرضى أن تخرج من هذا المجلس حتى تجيب عن نفسك في نفسك. جاوب عن نفسك ما لك في الآخرين، وجاوب في نفسك لا حد تخبرنا. سؤالي يقول: لو كنت رابع هؤلاء الثلاثة بماذا كنت ستدعو؟ أخي الكريم لو كنت رابعهم هل كنت ستنقذهم أم كنت ستوبقهم؟ اسألك أنت، قد ما تكون عندك قصة بر توبة أو أمانة، لكن ما عندك قصة ثانية، ما عندك أي قصة كذا عظيمة رائعة فعلتها في حياتك؟ ذكر هذا الكلام، ذكر. هل تذكر لك مقام عظيم فعلته لله الكريم مخبيه لوقت الشدة، وقت بالضيق عليك بترفع يدك وتقول يا رب ذيك اليوم يوم لقيت لك ولقيت ولقيت، شي عمل لقيته؟ إذا ما لقيت شيء فالله يستر علينا وعليك سرعة لابنك عمل ينفع قبل ما تموت. أنا داري أنك يمكن ما تروح الجنيس ولا تنحدر عليك صخرة، لكن والله وراي وراك كربة من كربات يوم القيامة أشد من كل كربات الدنيا. تخيل وأنت على الميزان كفتي الحسنات والسيئات، وبدأت كفة السيئات تزيد، وبدأت تثقل، وبدأت كفة الحسنات ترتفع، وأنت خايف بدأت السيئات تزيد، وأنت خايف الحسنات بدأت ترتفع. بالله عليك سألتك بالله في تلك الساعة إيش الدعوة اللي تدعو بها يا رب؟ إيش العمل الذي قدمته يا رب؟ وقفها. تخيل وانصاف مع الناس لاستلام الدواوين، وإذا بالكتاب يطير فيلقفه الذي قبلك باليمين ويقول ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، وإذا بالذي أمامك يطير كتابه، فإذا بالمشهد وأهل المحشر يتفاجعون، ردت يده اليسرى من خلف ظهره وأخذه بشماله، ثم فلان كتاب فلان ابن فلان، ويطير كتابك، يطير كتابك وأنت ما تدري أي يد تمتد. بالله عليك سألتك في تلك الساعة بأي عمل تسأل الله؟ خبيت لذاك الموقف. تخيل الآن أن من زحمنا عند الصراط وقدامك أربعة وأنت رابعهم، وإذا بالأنبياء على الصراط اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، ويتقدم من الأول ويمشي على الصراط، وفجأة تضعف قدمه وتسمع صوت عظامه تتقعقع في جهنم، ثم يتقدم الثاني وأنت صرت الثالث، فيضع رجله على الصراط ويمشي على الصراط ويمشي على الصراط، وإذا بالظلمة فتزل قدمه ويسقط وتختلط أعظامه بعظام الأول في النار، ثم يتقدم الذي أمامك وأنت بعده، فيمشي على الصراط ويمشي على الصراط حتى إذا جاوز وإذا بكلوب من النار يخرج ويأخذه ويلقيه في جهنم، ثم تضع أنت أول قدم على الصراط والأنبياء اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. بالله سألتك في ذاك الموقف إيش العمل اللي خبيته لزلة الصراط يوم أن تزل الأقدام؟ أخي الكريم، إذا ما كان عندك عمل لحق نفسك سولك عمل كبير، لكن خبى ذاك اليوم، ابلعه وخيط اسمك ولا تتكلم. ترى هؤلاء الثلاثة مع أنهم فعلوا أعمال عظيمة ولا واحد منهم دعا بكبر عمله، لا البار ولا التائب ولا الأمين، كل واحد منهم كان يدعو بالإخلاص اللي كان في العمل، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك، إي والله يوم القيامة لن تنفع الأعمال التي كانت رياء أو سمعة. ما عليش القائمة اللي وضعتها شطب عليها، هذا العمل كان رياء وهذا كان سمعة وهذا مدح للناس وهذا وهذا وهذا خط عليه فلوس خلنا بس العمل الخالص لله فعلته لوجه الله عز وجل. دور لك عمل خالص خبيته ذاك اليوم، ما ينفعك إلا أعمال السرائر. خبوا أعمال لكم بينكم بين الله يا أخوة، خبوا أعمال لله تنفعكم يوم الدين. اذهب في ظلمة الليل واحمل طعام على رأسك وتلثم واخرج ولا يسمع لك صوت، واذهب إلى بيت أيتام تبه يعرفونك وألقي كيسهم ولا يطلع له صوت في بيته، وارجع وابلع العمل، خيط فمك إلى يوم القيامة. قم من نومك وانتبه تفس زوجتك، وحط مخدتك جنبها، وامش على أطراف أصابعك، وتوضى وانتبه حد يسمع صوت الماء يقطر، وادخل غرفة ما فيها أحد ولا يراك إلا الواحد الأحد، وصلى ركعتين من قلبك تبكي فيها، وارجع واحبي وادخل غرفتك ونم في فراشك وخيط فمك. يمكن هذه الركعتين في جوف الليل لله اللي بتنفعك يوم القيامة. يا إخوة، أي واحد ما سوى عمل خالص لله يلحق نفسه. أنت ما قد ما تدخل غار ولا تنحدر عليك صخرة، لكن والله ورانا كروبات من كروبات يوم القيامة ما ينجينا فيها إلا الإخلاص. فأخلصوا تتخلصوا، تدعو بها عند الموازين والدواوين والصراط: اللهم إن كنت فعلتها ابتغاء وجهك فنجني من هذا المكان. تذكروا يوم القيامة، تذكروا ذاك اليوم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. تأمل، لو أخذ الله الجبال الشامخة والأرض العظيمة وإذا بالله يدكها دكة واحدة، إيش من صوت سيخرق أذانك؟ إيش من خوف سيهتز به قلبك؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. وإذا بملائكة السماء الدنيا ينزلون يطوقون الناس، وإذا بملائكة السماء الثانية يطوقون الناس، وإذا بالملائكة كل سماء ينزلون يطوقون الناس. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر. وإذا بالله ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه يفصل القضاء. وجيء يومئذ بجهنم. وإذا بسبعين ألف زمام، كل زمام يجر سبعون ألف ملك يجرونها، وهي لها تغيض وزفير تريد أن تلتهم أهل الموقف الذين عصوا الله سبحانه، وهم يجرونها إلى ذاك المكان. وجيء يومئذ بجهنم. تدري ما سيحدث ذاك اليوم؟ يومئذ يتذكر الإنسان، يمر عليه شريط ذكرياته وتاريخ حياته، يتذكرها كلها في لحظة، كل الذي فعله. وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي. شوف هذيك حياتك، ما هي ذي؟ هنا خب الأعمال وارسلها إلى الله سبحانه وتعالى، تلقاها هناك تستلمها. خبها في ظرف الإخلاص وارسلها على عنوان السعادة، هناك الحياة الحقيقية. اعمل لجنة غدا قبوان وخازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. اعمل لجنات الخلود، تتمتع بقصور الذهب والفضة، تلعب تحت أشجارها، تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها، تسبح في بحارها، وتتمتع مع حورها في دورها وعلى قصورها. استعد لذاك اليوم، جهز نفسك. الشباب جهزوا امتحاناتهم لنتيجة اختبار. الله يبارك لنا في شباب المدارس اللي انتهوا، والله يعين شباب الجامعات اللي بدأوا. وأنت تستعد لاختبار ذاك اليوم، ارسل مظاريف الإجابة مختمة بشمع الإخلاص ومهور عليها بمهر: اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك فنجني في ذاك اليوم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا الزلات، يكفر لنا الخطيات، ويرفع لنا الدرجات. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذنا بما يقولون. اللهم ارحمنا يوم يبعثون. اللهم لا تخزنا إذا بعثر ما في القبور. اللهم لا تفضحنا إذا حصف ما في الصدور. اللهم سلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا إذا أخرجت ما في الضمائر وأظهرت ما في السرائر، إنك على ذلك قادر. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم الأرض. اللهم سترتها في الدنيا، اللهم سترتها في الدنيا، اللهم فاسترها يوم الدين، اللهم فاسترها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعاملنا بالإحسان إحسانا، وبالسيئات منا وغفرانا، وسترا يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم من كان منا في هذا المقام منك خائفا فأمنه، ومن كان منا في هذا المقام فيك راجيا فبلغ، ومن كان منا في هذا المقام إليك تائبا فاقبل. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم إنا نسألك تجارة لن تمر. اللهم يا ربنا أصلح ما في الصدور، أصلح ما في الصدور، اللهم أصلح ما في الصدور، وارحمنا يوم ينفخ في الصور. اللهم إنا نعوذ بك أن تسود وجوهنا المعاصي، وأن نؤخذ يوم القيامة بالأقدام والنواصي. اللهم سلمنا يا كريم، اللهم سلمنا يا كريم، اللهم سلمنا يا كريم، اختم لنا برضوانك، والفوز بجنانك، والعتق بنيرانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم نور لهم يا ربنا، نور لهم أمورهم في الدنيا، ونور لهم قبورهم في الأخرى، واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى القبور مجندلين، وأصبحنا بالأعمال مرتهنين، وقمنا بين يديك محاسبين. اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نسألك بأعمالنا، ولكن نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم لولا فضلك ورحمتك ما زكى منا من أحد أبدا. اللهم أنت تزكي من تشاء، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم فآتها رشدها وهدها تقواها. اللهم اجعلنا ممن يخشاك، وممن يعبدك كأنه يراك، ولا تجعل لنا وليا سواك. اللهم تولنا في من توليت، واهدنا في من هديت، وعافنا في ما عافيت، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أي غور، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم إنا نستودعك إخواننا، نستودعك أعراضهم وأموالهم ودينهم، اللهم احفظ لهم دينهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم ارفع راية الدين، اللهم واقبضنا إليك غير مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا ولا مفتونين. اجعل خير أيامنا آخرها، واجعل خير أي أعمالنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم استرها يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزا الله خيرا على هذا المسجد على حسن استقبالهم، جزاكم الله خيرا على حضوركم، جزا الله تعالى أخواننا قناة مسك المحلية على تغطيتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الوقفات نورا نلقاه به يوم يبدل الأرض والسماوات. اللهم اجعله نورا يجري بين أيدينا وبأيماننا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم سلم لنا قلوبنا يا رب العالمين. جزاكم الله تعالى خيرا، وأسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة التي جمعنا بها على طاعته وعلى ذكره وشكره، أن يجمعنا بدية سرمدية تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. بعد شكر الشيخ أتقدم بالشكر لجميع الحاضرين، فالأسئلة كثيرة يا شيخ ولا ندري. نختصر. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم عقد الزواج في المساجد؟ يجوز إذا ما كان فيه إزعاج في المسجد فلا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس المجلس ويعقد بعض الصحابة فلا حرج من عقده في المسجد، لكن إذا كان فيه إزعاج وصراخ وتوسع في المباحات كالتصوير الذي لا حاجة له فإنه يخلى من المسجد. مساجد بنيت لتعظيم الله، للذكر والصلاة وقراءة القرآن. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تفعل بعض الأشياء في المساجد غير ذلك، كلعب الحبشة بالحراب وبالعيد، لكن الأصل أن يكون ذلك في غير فوضى وفي غير إهانة شعائر الله. فالأصل أن المساجد مباركة، وعادة الناس عندنا في الزواجات طيبة، ما ترى فيها الضوضاء الكثيرة والحمد لله. نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين. جزاك الله خيرا. السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الدجاج أو أكل الدجاج الفرنسي والبرازيلي؟ هذا الدجاج إذا كان مكتوب عليه مذبوح على سبيل الشريعة فهو محل شبهة، فما ندري هل هو بالفعل ذبح. إن كان ذبح فهم نصارى فرنسيون برازيليون، وذبحهم جائز. وإن كان صعق أو نحو ذلك فهذا ميتة. حقيقة الشركات هذه تبعد عن الربح السريع وعن زيادة الوزن بتجمد الدم، فما تبالي بأن يقطعوا الرقبة يسموا الله وأن ينتظروا أن ينتهي الدم، فتجد أن وزن هذه الدجاجات كبير، لأن الدم إذا تجمد في العروق أثر فيها، بل أحيانا تأخذ العظم، بل كثيرا تأخذ العظم وتجده أسود وفيه نقط حمراء، فإذا كان الدم أثر في العظم فما بالك باللحم. ومعروف أن الميتة أكلها حرام، الإنسان يأكل نجاسة يتغذى عليها فما ينبغي. فالمحل محل شبهة، ولو دفعت شيئا يسيرا وأكلت من بلدي تجد طعمه طيب، تجد عظمه أبيض من فضل الله، وذبح وأنت ذبح على الشريعة وأنت مطمئن، فهذا خير لك وأبقى. فلا أستطيع أن أفتيك بالتحريم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. السؤال الثالث يقول، شخص أخذ مالا أو سيارة لأبيها أو لإخوانه واشتغل بها أو عليها مدة من الزمن، وله جهود أخرى أو مصادر رزق أخرى وجهود حصل بها على ربح غير هذا، غير هذه السيارة أو هذا المال، ثم يتهم هذا الشخص بعد فترة أن جميع ما أسسه وما كونه من بيوت والسيارات أن هذا لصاحب السيارة، فكيف العمل يا شيخ في مثل هذه القضية؟ هل يكون صاحب المال الأصلي يعني صاحب السيارة يعني شريكا له، أو يحدد له شيء معين، أو يعني يكون لصاحب السيارة كل ما أسسه هذا الشخص؟ هذه مسائل أعيان، وقع الأعيان لا يفتى بها على العموم، فأنت لك حديث وغيرك له حديث، ولا يفصل في هذه المسائل إلا إذا استوعب كلام الطرفين. لكن عموما كسؤال عام، حكموا بينكم ثالثا ممن يعرف حكم الشريعة ويسمع لكما ويقضي بينكما بما هو العدل، فإن عجزتم عن البينات فاستهما وتوخيا الحق واقترعا ليحل كل منكم صاحبه كما فعل صلى الله عليه وسلم. الأصل أخي الكريم أن من أعطاك مالا نظرت إلى نيته، فإن أعطاك إياها قرض هو قرض ترد بمثله، وإن أعطاك إياها شراكة فإنك تعطيه من الربح المتفق عليه، وإن أعطاك إياها تبرع لم يجز له الرجوع. من فعل شيئا متبرعا لم يجز له الرجوع إلا أن ينوي أن يرجع عليك. فما كانت نيتهم مما أعطوك هذه السيارة؟ هل قصدوا أنهم شركاء معك؟ فإن كانوا كذلك فهذه شركة، وينظر للعرف كم يأخذ هذا وكم يأخذ هؤلاء بحسب عرف الناس، لمن أعطى سيارة لغيره فيحسب لهم ما لهم ويعطون. والله تعالى أعلم. وعزيك خير يا شيخ. السؤال الرابع، ما حكم من لم يسدد فواتير الكهرباء والماء؟ هذه الفواتير خدت منفعتها ووجب عليك حقها، فهي دين عليك. ومشكلة هذا الدين أنه دين عام، يعني دين الإنسان قد تموت ويسامحك، لكن هذا دين عام، كيف تستسمح للناس كلهم؟ هذا دين دولة، فهو حق عام، هو أصعب شيء الحق العام، أصعب شيء الحق العام. والدين أخطر شيء، حتى أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، بل قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ماذا نزل اليوم من التشديد؟ قالوا في أي شيء؟ قال في الدين. الرجل يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ولا يغفر له الدين. في مسألة الدين مسألة صعبة. قدموا رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. رفض يصلي عليه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. الدين خطير انتبه. من مات يوم يموت وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الدين والغلول والكبر. فالغلول أكل المال العام وكمان بالدين فهذا خطير. فلذلك على الإنسان أن يتحلل. بعض الناس يقولون سيعفون عن الأمور، مرت سنين ولا أحد عفى، ومات الميت ولا أحد عفى عن شيء، ودخل الميت قبره ولا أحد عفى عن شيء، وكل ميت معلق بدينه حتى يقضى عنه. قال الآن بردت عليه جلدته، سنينه في قبره عليه الدين، ما حد سامح لنا، ما سمعنا أحد سامح. فلا تتهاون في الدين، شيء أخذته وفه، أو لا تأخذ، أو لا تأخذ، أنت أخذت على أن تدفع، هذا العقد الذي بينك بينه، فيجب عليك أن تدفع. هذا الكلام الذي هو حق، ولا يغرك أنك تجامل نفسك وتخدع نفسك وتقول كثرة الأموال، هذا حق يجب أن يدفع، يجب أن يدفع. فسعى، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. اسعى شيئا فشيئا وتصد، اسأل الله أن يعينك، ادعو الله دائما. الدين هم هم وذل، ادعو الله دائما ينجيك من الهم هذا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين، فاسأل الله أن لا يغلبك الدين، وأنك تغلبه إن شاء الله، وأنك توفي الذي عليك. الله تعالى أعلم. أنا أقول هذا الكلام براءة من الذمة، ما أجامل أحد، هذا شيء بيننا وبين الله عز وجل. أسأل الله أن يعين جميع المسلمين الخير. نعم. الله يجزيك خير يا شيخ. هنا إضافة بسيطة جدا على هذا السؤال، يعني هل هناك أثر، هل هناك أثر على صلاة الإنسان حيث أنه يعني يتوضأ بهذا الماء الذي لم يسدد ماءه، فيصلي ويغتسل ربما من الجنابة، ويسقي زوجته، ويطبخ طعامه، ويغسل ثيابه، أو الكهرباء يستخدمها في أشياء يتعبر فيها لله، كان يكون مطلع على كتب العلم، فهل يعني لهذا أثر على صلاته وعلى أعماله يا شيخ؟ الأصل أن النهي إذا عاد لخارج الفعل فلم يعد لشرطه ولا لركنه فإن الفعل صحيح مع الإثم. ومن هنا من توضأ بماء مغصوب فإن صلاته صحيحة مع الإثم، ومن صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور مع الإثم. وهذا ما أخذه غصبا، أخذه باتفاق وأخذه بدين، فهو ليس بغصب. فإذا كان المغصوب هذا شأنه فما بالك بالمتعاقد به عن رضا بينه وبين شركة الكهرباء الذين أمهلوا شهرا وشهرين وثلاثة بدليل أنهم ما قطعوا الكهرباء إلى الآن، فهم رضوا بالتأخير، فعليه أن يسدد دينه ويتحاشى الإثم ما استطاع. الله ربي أعلم. الله يجزيك خير يا شيخ. السؤال يقول هنا: هل يجوز المجاهرة بالأعمال الخيرية في المجالس، وهل ينتقص الأجر جزاكم الله خيرا؟ هذا يرجع إلى نية الشخص. فمن تكلم بأعمال الخير رجاء أن ينتشر الخير في المجتمع، اليوم هناك من يحاول يرفع عطيرة الحرام، فيذكر أن هناك تطوع، هناك أعمال تطوعية، وهناك شباب تطوعوا وعملوا، وهناك ناس تصدقوا، حتى يظهر شعار الإسلام وأن الناس فيها الخير وفيها البركة، أو أراد الناس يقتدون بفلان أو يقتدون به، فهذا مأجور على نيته. وإن قصد بهذا والعياذ بالله أن يظهر عمله ويكسب به مدح الناس وثناءهم ويعطف قلوبهم عليه ويرى مكانته فيهم ويصل لشيء من أموالهم، فهذا بإسم فعل. فإذا كانت الهجرة وهي الهجرة من أعظم عمل الإسلام، من هاجر لله ورسوله فأجره على الله ورسوله، ومن هاجر لغير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاحرص قدر الاستطاعة أن تصحح نيتك، إذا صحت النية صح العمل. نسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وأعمالنا. نعم. أضاف السائل على ذلك: ما معنى حديث اقضوا قضاء يعني اقضوا حوائجكم بالكتب؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. اختلف العلماء في صحته، ومن أهل العلم من حسنه. والمراد بالحوائج حوائج الدنيا، لأنه قال بعدها فإن كل صاحب نعمة محسود، فالمراد أن لا تظهر النعم عند من لا يبرك عليها فيصيبك شيء من حسدهم. فمن عنده علم ومن عنده جمال ومن عنده مال ومن عنده حسن تربية عيال ينتبه، فإن الناس قد ما ترحم، كم من قلوب ظمآنة، فإذا رأت جمال هذه البنت أو رأت حال هذا الرجل لم تبرك فأصابته العين والعين حق. فالمقصود أن الإنسان يستعين على العين بكتمانها عمن لا يبرك الله عند رؤيتها أو سمائها والله. يقول السائل: يا شيخ، أنا شخص أحب الخير لكنني ابتليت بالعادة السرية، فما هي نصيحتك لي في التخلص منها؟ أنصحك أن تستمر في الخير، استمر في الخير، فإن الخير مدعاة لترك هذا الأمر. قال: يا رسول الله، إن فلان يقوم الليل فإذا أصبح سرق. قال: سينهاه ما يقوم. فما دام أنك في خير ما شاء الله وتحب الخير وتمارسه وتكون من أهله، لكن تضعف نفسك، فأنصح أن تستمر في الخير، ثم أن تقول في نفسك: الله ربي أكرمني وأحسن مثواي، فكيف أصيب السر؟ أنا أمام الناس من هذا الخير وأمام ربي من هذا الشر. فتحاسب نفسك. ثم أخي الكريم، تأمل أن تفعلها لو مت عليها. هل ترضى أن تموت وأنت على هذه الحالة، تجلد عضوك وتنكح نفسك؟ تخيل أن ملك الموت جاءك وأنت على هذه الحالة، استطفأ الشهوة في نفسك. ثم ما الذي يحركها عندك؟ هل هو الواتس؟ أقفله يا أخي الكريم. هل هو النظر؟ امنعه، ابتعد عما يبعثها في صدرك. ثم أين تفعلها؟ هل أنت في الحمام؟ إذا لا تتأخر. هل قبل أن تنام؟ إذا لا تتجه للنوم إلا إذا أحسست بشدة الإرهاق. فإذا عالجت نفسك أسبوع ثم أسبوع، ستجد أنك الحمد لله ارتحت. لعلك تخبر من يعينك ويكتم سرك فيساعدك ويتابعك، حتى تنجو من هذا، فهي عادة سيئة لكن النجاة منها سهلة. اثبت واصبر وحاسب وراقب، ابحث عن مكان جيد تعتكف فيه أو تدرس مع الطلاب فيه، بحيث أنك تنسى الآن أسبوع إجازة، اتجه إلى المراكز العلمية أمكث فيها، دائما خير وصلاة وعلم وعبادة وطاعة ومواعظ، تبتعد فيها، اترك جوالك، ولعلك ترجع إن شاء الله وقد نجوت منها بفضل الله عز وجل. أسأل الله أن يعافينا وإياك، وأن لا يبتلينا وإياك، وأن يغفر لنا وإياك، إنه غفور رحيم. عندي محل تجاري، أسأل عن زكاة المحل السنوية، هل أحسب بسعر الشراء يعني الكلفة أم بسعر البيع، مع العلم أني السنوات السابقة أحسب بسعر الشراء يعني الكلفة؟ الأصل أنك تحسب بسعر ما تبيع. إن كنت تبيع جملة احسب بالجملة، مفرق بمفرق، بعت بربح احسب بربح، بعت بخسارة احسب بخسارة. قد تكون تبيع بخسارة، لماذا تزكي شيء أنت خسران فيه؟ وقد تكون تربح أرباح كبيرة، لماذا لم تزكي الربح؟ أين زكاة الربح؟ أنت اشتريته ب50 ريال وتبيعه ب300، طب ال250 هذه وين زكاتها؟ كيف تزكي أصل المال وتنسى الربح؟ فالربح يتبع أصل المال في الحول وفي النصاب، فعليك أن تزكي بقدر ما تبيع. هذا كم تبيعه؟ هذا بكم تبيعه؟ لو جاك واحد الآن يريد يشتري هذه، بكم ستبيعها؟ وهذه وهذه، قدر وخلك كريم نفس واحسب وزكي وأبشر بالخير، أبشر بالرزق الذي يمطر كقطرات المطر عليك، لأن الزكاة هي بركة المال وحفظ المال. فإن تحايلت وغيرت وبدلت، ما تدري لو بدل الله حالك إلى حال أخرى. أما ما سألت عنه من قضية السنوات الماضية، فإن أفتاك أحد فأنت على من أفتاك، وإلا فإني أقول الله أعلى وأعلم بحالك. نعم. أضاف السائل أيضا: هل يوجد في الشرع حد معين في الربح في التجارة؟ الأصل أن لا يجوز حد للناس تسعيرة معينة يبيعون بها، كل أدرى بما دخل عليه وكم كلفه وكم تعب فيه، والسوق مفتوح، إن بعت أنت بغالي غيرك سيبيع برخيص ويكسر تجارتك. فالسوق هو العامل في هذا حسب العرض والطلب. حديث أنس رضي الله عنه قالوا سعر لنا يا رسول الله، قال إن الله هو المسعر، فدل ذلك على أنه لا حد. الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي يشتري له شاة بدينار، فباع فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع الشاة بدينار، يعني هو اشتراها بنصف واحد دينار، إذا ربح 100% ربح الضعف. ما دعمها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دعا له فكان يربح في التراب، حتى لو باع تراب يربح. فالشاهد أنه ليس هناك حد للأسعار في البيع، أنت بيع وغيرك سيبيع والسوق هو الحكم. لكن إن تواضأ التجار واتفقوا أن يرفعوا فيجب على الدولة أن تمنعهم، لأنهم تعمدوا الغلاء، ومن دخل في أسواق الناس يريد أن يغليها يا ويله من الله رب العالمين. فإن كان بتواطؤ التجار فلا يجوز، وإن كان بسبب قلة العرض وكثرة الطلب فهذا أمر من الله عز وجل. لكننا ننصحك بما ننصح أنفسنا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، كن سمحا مع الناس واربح القليل الذي فيه البركة، فوالله ما يدريك لعلك تزيد ما لا تنتفع به. فأسأل الله عز وجل أن يعينك على التقوى وأن يجعلك من أهل المغفرة، وأن يثبتنا وإياكم على موجبات الرحمة. يقول السائل: ما نصيحتك يا شيخ لمن يترك صلاة الفجر بسبب البرد؟ يترك صلاة الفجر في المسجد يعني؟ نعم. بسبب البرد، هذا بحسب، إن كان هذا البرد يزعجه ويؤذيه ويجد فيه المشقة فإن له رخصة أن يصلي في بيته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن بحضر الطعام ولمن يدافع الأخبثان أن يصلي في بيته، بل ورخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع الصلاة في الليلة المطيرة الباردة، فهذا تقديم صلاة وتأخير صلاة عن وقتها، فما بالك بصلاتها في البيت. فإن كان هذا البرد شديد عليه ويؤذيه فلا تؤذي نفسك، كنت ما تستطيع الخروج في البرد لا تؤذي نفسك. بعض الناس ضعيف الخلقة أو عنده مرض ويجي في طريق يعني مفتوحة وفيها مزارع، فيجد من البرد الشيء الذي يؤذيه ولا يجد ما يدفع هذا البرد عنه، فلا يؤذي نفسه بالخروج، له رخصة والدين يسر والدين عظيم. أما أن تأتي ثم تصاب بالأمراض ثم تبقى مريض في البيت هذا ليس من الدين، ليس من الدين في شيء. أما إن كان هذا البرد لا يضرك بنحو هذا الضرر الذي رخص فيه بترك الجماعة، وهو يعني مشقة توقان للطعام، كان أقل من هذه فإنه ليس عذر للترخص. فأعود وأقول: البرد عذر لمن وجد مشقة أن يصلي في بيته، وله أجر الجماعة كاملا لأنه ما حبسه إلا العذر، والله أعلم. وكل إنسان أمين نفسه، كل إنسان أمين نفسه، ما نستطيع أن نقول هذا يؤذيك وما يؤذيك، هو أدرى بنفسه وأعلم بحاله. أسأل الله أن يعينه على التقى، والله أعلم. أيضا يا شيخ هنا سائل يقول: يذكر أن غدا سوف تنكسف الشمس، فما هو المعتمد، الرؤية أم الاعتماد على أقوال الفلكيين، وما هي صفة صلاة الكسوف؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، كما في الصحيحين. فإن رأينا كسوف الشمس واضح فزعنا إلى الصلاة، وإن كان لا يرى هذا الكسوف إلا بنظارات سوداء ونحوها فالحمد لله الذي لم يرينا هذه الآية ولطف بنا سبحانه وتعالى بين عباده. فلا يشرع عن الصلاة مهما قال الفلكيون ومهما حدث، ما دام ما نراها بالعين المجردة. قال: فإذا رأيتموه، أي بالعين المعتادة، فافزعوا إلى الصلاة، وإذا ما رأيناه لا نصلي. لا يشرع أن ينادى بالصلاة، فإذا رؤي الكسوف ولو جزئيا فإنه يشرع أن ينادى الصلاة جامعة، فإذا اجتمع الناس صلى بهم الإمام ركعتين، في كل ركعة ركوعا، فيقرأ بالركعة الأولى ويطيل، ثم يركع ويطيل، ثم يقرأ يرفع ويقرأ الفاتحة والسورة ويطيل، ثم يركع الثاني ويطيل، ثم يرفع سمع الله لمن حمده ويحمد الله عز وجل ربنا لك الحمد، ثم يسجد سجدتين، وهكذا الركعة الثانية. فإن ألقى موعظة الإمام فهذا خير، ويبقون في الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق حتى ينجلي هذا الكسوف. نحن ما نخاف من الشمس، قد يقول أحدهم أنا أعرف أنها ستنجلي الساعة الفلانية، نحن نخاف أن تصيبنا مصيبة عند كسوف الشمس. فكثير من المصائب والزلازل والمحن والبراكين وقيام الساعة إذا كسفت الشمس، الرسول لما كسفت الشمس خاف أن تقوم الساعة، فيريد أن تقوم وهو في صلاة وهو في دعاء وهو في خوف وهو في بكاء وهو في استغفار، فخرج وجلا، فما يدريك أن تقوم الساعة في ذاك الوقت، خسف القمر فما تدري، فأن تفزع خائف أن تقوم الساعة وتريد أن تقوم وأنت على توبة وأوبة، ولو عرفت أنها ستنجل ما يدريك على الساعة تقوم. فأسأل الله الكريم أن يأتي بالخير وأن يدفع عنا كل ضير، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وممن إذا أذنب استغفر، وممن إذا أحسن شكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين. يقول السائل: كيف تصلى السنن الرواتب في يوم الجمعة؟ على بقية الأيام، يوم الجمعة على بقية الأيام تبقى سنة الجمعة. هل للجمعة سنة راتبة قبلية؟ جواب لا، ليس لها سنة قبلية راتبة، لكن له أن يصلي على ما كان يفعل السلف، منهم من يصلي ستا ويجلس، ومنهم من يصلي إلى أن يطلع الإمام. أما البعدية فمعنا حديثان، حديث ابن عمر في الصحيحين قال: وبعد الجمعة ركعتين في بيته، وحديث أبي هريرة: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فإن شئت صليت ركعتين في البيت، وإن شئت صليت أربع ركعات. نعم، وإن كنت محافظ على الرواتب 12 كانت يوم الجمعة لك إن شاء الله، لأنك حافظت على السنة كذلك. أسأل الله لأن يكون متقين. نعم. يقول السائل: ما معنى الخلة في قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ الخلة هي أخص المحبة، المحبة درجات، العشق، الغرام، الهيام، إلى أن تصل إلى الخلة لأعلى درجة. فالله عز وجل أحبه وأحب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أي أنه بلغ أقصى محبة أحبه الله ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورسولنا أعظم، وهذا معناها، وهو قول أهل السنة والجماعة أن الله يحب عباده، يتصف بالصفات الفعلية. فالله عز وجل قال: يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، فالله يحب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والخلة هنا هي أخص المحبة وأقواها، والله أعلم. يقول السائل: ما هو أو ما هي أفضل الأعمال التي تجعل القلب رحيما ويقوي جانب التقوى فيها؟ أعظم الأعمال التي تقوي التقوى حسنات السر، احرص أن تفعل حسنات في سرك فإن هذا يقوي تقواك. أما أقوى الأعمال التي تجلب الرحمة فالأعمال كثيرة والله أعلم بأقواها، لكن عليك بالمواضع اللي تدمع فيها عينك، زيارة المقابر إن كنت تتأثر، مسح على رؤوس الأيتام إن كنت يتأثر القلب معك، سماع المواعظ، كل إنسان أمير نفسه لذلك، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم. نعم. أيضا يقول السائل هنا: هل يجوز تحديد يوم في الأسبوع لزيارة الأقارب؟ إذا كنت لا تقصد به التعبد لا حرج، يناسبك هذا اليوم لأنه في إجازة وأنت ما تريد التعبد، لا تظن هذا اليوم أفضل من بقية الأيام، ولذلك لو أنك تركته أحيانا فإن هذا أقوى في بيان أنك لا تقصد تخصيصه تعبدا. نعم. أضاف السائل على ذلك يعني قال وكذلك يعني زيارة القبور يوم الجمعة لا سيما بعد صلاة الجمعة. لا تخصص هذه الزيارة إذا كانت الجمعة لا تخصص. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح لا تخص ليلة الجمعة لقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام. فإذا كانت هذه عبادات عظيمة ولا يخصص فما بالك بعبادات اجتماعية كصلاة الرحم أو كزيارة القبور فلا تخصص. لا تعتقد هناك فضيلة لكن إن يتيسر لك أن تزورها فزورها في يوم الجمعة وفي غيره. أما بعد صلاة الجمعة لغير سبب هذا ليس صحيح. أحيانا زورها في هذا الوقت وأحيانا في غيره إلا إن كان كما قال لي بعض الإخوة أن عندنا مقبرة لا يفتحونها إلا بعد صلاة الجمعة فأزور والدي وأسلم عليهم فإن هذا له سبب معقول فلا حرج على من لازم هذا الأمر لهذا السبب والله تعالى أعلم. أيضا يقول السائل هل يجوز إعلان عزاء الأموات في المساجد لا سيما الأموات الذين يعني يموتون خارج المنطقة؟ من يفتي بجواز العزاء وهذا قول الشيخ بن باز رحمه الله فإن هذا وسيلة للقيام بهذا من تعزية الناس في قريبهم فيفتي بجوازه والله أعلم. أين يجلس المصلي على الكرسي في الصف في الصلاة وسط الصف أم يتأخر عنه؟ إذا كان خلفه مصلين فيتقدم حتى لا يؤذي من خلفه فأذية الناس من أشد ما يكون فلا تؤخر كرسيك حتى تؤذي من وراك. أما إذا لم يكن وراءه أحد فالأقرب أنه يؤخره حتى يكون كأنه إذا قام بين الصف والله أعلم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر للشيخ حفظه الله تعالى ونشكر لجميع الحاضرين وكذلك نتقدم الشكر لقناة مصر على هذه التغطية الطيبة ونشكر جميع الحاضر نرجو الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكتب لنا ولكم الأجر وجزاك الله خير يا شيخ تدخل علينا بالتقييم. الله يجزاك ليلة مباركة استمعنا بكم جلسنا على طاعة الله تعلمنا العلم النافع وسمعنا من الوعظ ما فتح الله به على قلوبنا. أسأل الله أن يجمعنا لكم في خير وتصبحون على خير وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد. تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا.